قال يا قوم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذي فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها أنا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما إليه الله